بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا انتهينا من الباب رقم كم؟ انتهينا الباب 21. فصل: ثم أخبر صلى الله عليه وعلى وسلم عنها أنها يفاخر بعضنا بعضا بها. طيب، المؤلف رحمه الله الإمام ابن القيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر في كتابه عدة الصابرين في الباب 21، وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، الطائفة التي تقول إن الصبر أفضل من الشكر، والطائفة الأخرى تقول الشكر أفضل من الصبر. ابن القيم رحمه الله ذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ثم حكم بينهم. قرأنا جملة طويلة لهذه المحاكمة، ثم قال رحمه الله في تفسيره لسورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهو يتكلم رحمه الله عن التكاثر وعن الدنيا وعن قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيل فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في تفسير هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا. من الذي قال اعلموا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها ويعلمها، ولذلك وعظنا ونصحنا قال اعلموا. والعلم يكون عن يقين لا شك فيه. أنما الحياة الدنيا، وأنما يقول علماء اللغة أداة حصر، يعني الحياة الدنيا ما هي إلا هذه الأشياء. الحياة الدنيا هذه اللي أنتم تتنافسون فيها وتتقاتلون عليها، ما هي إلا هذه الأشياء؟ ما هي هذه الحياة الدنيا إلا هذه الأشياء التي سوف أذكرها لكم؟ ما هي؟ قال: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة الدنيا، هذه الأشياء الخمسة: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الإمام ابن القيم رحمه الله أخذ يفسر هذه الأشياء، وصل إلى قوله: وتفاخر بينكم. كيف تفاخر بينكم؟ يقول رحمه الله: ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها أنها يفاخر بعضنا بعضا بها، فيطلبها ليسخر بها على صاحبه. الله أكبر، يطلب الدنيا ليسخر بها على إخوانه. يقول: وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. قال: والمفاخرة نوعان، مذمومة ومحمودة. فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها، يفتخر: أنا عندي مال، عندي عقارات، وعندي فلل، عندي مزارع، عندي كذا وكذا، عندي أرصدة، يفتخر. هذه فخرها للدنيا. قال: والمحمود أن يطلب المفاخرة في الآخرة، فهذا من جنس المنافسة المأمور بها، وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء ويغار أن يناله دونه، ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له. يقال: نفست عليه الشيء، أنفسه نفاسة إذا ظلمت به ولم تحب أن يصير إليه دونك. والتنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه. وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى شيء نفيس، هذه المنافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس الحقيقي إلى الجنة. قال رحمه الله: فصل. ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد، فيحب كل واحد أن يكاثر بني جنسه في ذلك، ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا، وأن يقال فيه ذلك. قال: وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. والتكاثر في كل شيء، فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. التكاثر مو في المال بس، التكاثر يكون في المال وفي غير المال. يلهي التكاثر، يحب أن يكثر، إما من المال وإما من العقارات والأراضي، وإما من الخدم والموالي، وإما من الكتب، لأن كثرة الكتب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تنفع فإن كثرة الكتب لا تزيد الإنسان إلا ضلالا، إذا ما كان الإنسان ينتفع بها ويستفيد منها وتبصره في أمور دينه. حتى أولئك الذين يتكاثرون، الأدباء الذين يتكاثرون بنظم القصائد، يريد أن يكون أكثر الناس في النظم والشعر، حتى الذين يؤلفون الكتب بعضهم أغرق السوق بالرسائل والكتب، يقول: أنا أريد أن أؤلف 1000 كتاب، أريد أن أنافس السيوطي. السيوطي رحمه الله معروف بكثرة التأليف، يقول: أريد أن أنافس السيوطي. وكتبه كتب إنشائية سطحية ساذجة، ليس فيها تحقيق وليس فيها علم وليس فيها ما يفيد طالب العلم، كتب ما هي مفيدة، ولكنه أراد التكاثر. بعض الناس يلهيه حتى التكاثر في تربية البهائم، يربي المواشي أو يربي الحمام، ويريد أن يكون عنده حمام كثير. طب أنت عندك 100 حمام؟ قال: لا، تريد أكثر. بعضهم يريد أن يتكاثر حتى في بعض الهوايات السخيفة، قال: أريد أن أجمع الطوابع. كم طابع عندك؟ قال: عندي طابع 100 دولة، وأنا أريد أن أجعلها أكثر. ويظل يتتبع هذه الطوابع، يجمعها، تلهيه وتشغله عما خلق له. فالإلهاء ليس في المال فقط. ومن أعظم الملهيات الآن التي أراها قد ابتلي بها كثير من الناس، صارت بلاء والله، ظاهرة غريبة، التعلق بما يعرف اليوم بكرة القدم، وتشجيع المنتخبات والأندية والفرق المختلفة في العالم. هذا من أعظم الملاهب التي دسها إبليس على بني آدم، ألهاهم بهذه المهرجانات وبهذه كما يسمونها البطولات، وضع تحتها خط هذه البطولات، وقالوا هذا بطل العرب وهذا بطل العجم. أنا أضحك لما أسمع هذه الكلمات. إيش بطل العرب؟ هل هؤلاء حرروا فلسطين؟ أعادوا القدس؟ هذا ماذا فعلوا حتى يعطون هذا اللقب بطل أبطال العرب؟ أبطال العرب يلعبون كورة، تشلون كورة يجرون وراها، هذا أبطال العرب. شو السخافة؟ الله المستعان. المقصود أن بعض الناس الآن، لا أتكلم عن الذين يلعبون، هؤلاء حالهم شيء آخر، أنا أتكلم عن الذين يتابعون، يتابعون مساكين من مهرجان إلى مهرجان ومن بطولة إلى بطولة. إذا انتهى الكأس بدأ الدوري، وإذا انتهى الدوري بدأ الكأس. إذا انتهى كأس العرب قالوا كأس العالم، إذا انتهى كأس العالم قالوا كأس أوروبا، إذا انتهى كأس أوروبا قالوا كأس أفريقيا، كأس أفريقيا كأس آسيا، وهكذا. ما أكثر الكؤوس التي تطيش مع الرؤوس، ويبقى عامه كله، يبقى سنة كاملة وهو مشغول بمتابعة هذه المباريات. ثم ماذا يا إخواننا؟ ثم الأمر كما قال الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إيش الفائدة؟ ماذا استفدت من هذه المتابعة ومن هذا التعب؟ وأحضر الدش وأحضر القنوات الأوروبية وأحضر وشارك، حتى إنه سمعت في الاحتفال الأخير هذا في كأس العالم أو كأس البهائم وكذا، إنه هذا هناك حصر على هذه المباريات، إذا أردت أن تتابع هذه المباريات تدفع. يا سبحان الله، أدفع مالا حتى أدخل جهنم؟ تدفع، لابد أن تدفع مالا حتى تتابع. يعني المعروف أن الإنسان ربما يلتهي بشيء بالمجان، يعني كانوا الناس قديما يلتهون أشياء مجانية، الآن حتى لو أردت أن تلتهي وأن تنشغل عن الله وعن الدار الآخرة ادفع مالا حتى نلهيك. ادفع مالا، يعني إبليس وصل إلى مرحلة خطيرة مع هذا الآدمي الغافل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أمر خطير حقيقة، يعني بمناسبة ذكر هذه الأشياء، هناك أمر خطير، أمر متعلق بالعقيدة. إن تعلق الصغار والأولاد بهذه المنتخبات يجعلهم يحترمون ويعظمون ويوقرون ويقتدون بالكفار، أليس كذلك؟ بالأمس القريب أرى شابا في السوق، كيف وضعه؟ شيء غريب والله. ترك شعره ثم جمع الشعر هذا كله في ضفيرة واحدة ألقاها خلف ظهره، كذيل الحصان كما تسميه النساء، ذيل الحصان، وماشي والله ولا على باله، ماشي مع الناس وكأنه امرأة. يا مسكين، هذه من يفعلها يا أخوان؟ بالله عليكم، هل هذه يعرفها العرب؟ هل هذه يعرفها الأحرار من الرجال؟ ما يعرفون ذلك، هذه تفعلها النساء. والله إني نظرت إليه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت في نفسي الأليق بهذه الضفيرة أن تكون مضروبة على ظهر امرأة وليس على ظهر رجل، لكن التشبه بالكفار. والله المستعان، حتى إن أبناءنا الصغار يحفظون أسماء الكفار، فلان وفلان وفلان، تسأل عن الصحابة ما يعرف أحد، تسأل عن الخلفاء الراشدين ما يعرف، يقول لك أبو بكر وعمر إذا كان يعرف عنده شيء، ثم بعد أبو بكر وعمر إيش؟ ما يدري. يسأله عن أسماء المنتخب البرازيلي أو المنتخب الفرنسي يسرد لك حتى الاحتياط. والعشرة المبشرين بالجنة أنا أتحدى أن يعرفهم أحد من الطلاب الابتدائي إلا القليل، وما أخذ ذلك من المدارس والمدرسين، لو كان فيه من يحفظ على العشر المبشرين بالجنة. هذه مصيبة يا أخوان، المصيبة. أين التربية والنشأ؟ والعناية به، وربط هذا النشء بالأبطال الحقيقيين فعلا، مو اللاعبين واللعابين، الأبطال الحقيقيين. الله المستعان. إذن إن كانت المسألة مسألة ألهاكم ألهاكم، فالملهيات الآن تنوعت وتعددت، وإبليس نشيط في إدخال هذه الملهيات على بني آدم، فلينتبه الإنسان وليحذر. وإن الدش والقنوات الفضائية هذه التي الآن تعد بالعشرات وربما بالمئات من أعظم ما يلهي الآدمي عن الله وعن الدار الآخرة. ثم جاءنا ودخل علينا ما هو أبلى وأطم من الدش، ما هو؟ الأنترنت. إذا كان الدش فيه مئة قناة أو مئات القنوات، الدش كم فيه من المواقع؟ يقولون ملايين ومليانة، ملايين من المواقع فيها الشيء العجيب، نسأل الله السلامة والعافية. لو أدمن الإنسان على هذا البلاء ما يبقى معه مثقال ذرة من دين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أشد غربتنا، غربة عجيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. الآن المتمسك بدينه القابض على دينه كأنه قابض على جمرة في يده، من كثرة الفتن والصوارف والملهيات وجنود إبليس شياطين الإنس والجن الذين انتشروا في كل مكان يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فالمؤمن أمره الآن صعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، أن يثبتنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله، قال: والتكاثر في كل شيء، فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه. يعني الذي يكاثر بالعلم، الذي يكاثر بالعلم أسوأ من ذاك الذي يكاثر بالجاه والمال. وسوف نذكر أمثلة على التكاثر بالعلم. فإنه جعل يعني الذي تكاثر بالعلم، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا، يعني العلم من الأسباب التي توصل للآخرة للجنة، جعلها للدنيا. وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. واضح؟ الذي يكاثر بالمال والجاه كاثر بأسباب الدنيا، والذي يكاثر بالعلم كاثر بأسباب الآخرة. خذوا أمثلة على التكاثر بالعلم: التكاثر بحمل الشهادات، يريد أن يكاثر الناس بأن معه شهادة عالية، ويريد أن يأخذ هذه الشهادة من أجل أن يفخر بها على أقرانه ويكاثر بها إخوانه وزملائه من الناس. يريد أن يكون دكتورا. ليه يا أستاذ تريد أن تكون دكتور؟ قال: حتى أضع حرف الدال أمام اسمي، ولا بد دكتور شهادة عالية حتى يقال ذهب الدكتور وجاء الدكتور والدكتور فلان، يبغى الاسم هذا. والله المستعان. يعني هذا هو الغرض، التكاثر، حتى يقال الدكتور فلان، حضر الدكتور وذهب الدكتور. طبعا يا إخواننا، ما هو كل إنسان أخذ الدكتوراه معناه أنه إنسان سيء، لا أبدا. هناك دكاترة من الصالحين الطيبين المخلصين إن شاء الله، لكن نحن نتكلم عن فئة من الناس. نسأل الله أن يعافينا من بلائهم، يحرص على الشهادة من أجل اللقب والجاه والمفاخرة والمكاثرة. كانوا قديما، الآن الآن في عصرنا هذا تكاثر في العلم بالشهادات أو بالمناصب مثلا، حتى يعني يحرص على المنصب حتى يقال فلان مدير الجامعة الإسلامية، عميد كلية الشريعة، عضو هيئة كبار العلماء، عضو كذا وكذا، فهو يحرص على المنصب حتى يحظى بشرف اللقب. هذا من التكاثر. طيب، كانوا قديما ما في شهادات عندهم، يعني أيام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر ما في شهادات، ما في دكتور، لكن عندهم تكاثر من نوع آخر، تكاثر من نوع آخر، الحرص على كثرة الإجازات الحديثية. الواحد منهم يظل سنين يسلخها من عمره يجمع الإجازات والطرق والأسانيد حتى يقال فلان عنده إجازات كثيرة، حتى أن بعض السلف الصالحين لما رأى طلاب علم الحديث لما رأهم منشغلين بجمع الطرق والسماع من الشيوخ قال لهم ألهاكم التكاثر، يعني يكفيكم طريق واحد صحيح إن انتهينا، قال ألهاكم التكاثر. وأيضا حتى هذا جمع الطرق وسماع الحديث وكثرة الشيوخ أيضا ليس مذموما مطلقا، جيد ومطلوب، ولا سيما في العصر الأول. أما في العصور المتأخرة أصبحت الإجازة الحديثية أصبحت شكلية، يعني ما تقدم لك فائدة إلا أنك تقول عندي إجازة فقط، لكن ما الفائدة منها؟ والله لا هي فائدة. تذهب إلى شخص يعطيني إجازة، قال لك كتب أجزت فلان برواية صحيح البخاري ورواية صحيح مسلم، بس هل أنت الآن أفدت منه شيئا؟ هل أنت قرأت عليه شيئا؟ شرح لك شيئا؟ ها؟ ما أعطاك شيئا أبدا، ما تعطيك شيئا. حتى إن مرة اتصل علي أخ وقال لي نريد عندنا شيخ جاءنا من الباكستان من كبار الشيوخ، وهذا الشيخ عنده إجازات كثيرة، وأنا أرغب أن تأخذ منه إجازة في الحديث، فتأتينا الرياض في الرياض. قلت له والله صعب السفر، ما يمكن أن أترك، أنا عندي مصالح هنا ودروس وأشياء، صعب أني أتركها من أجل الإجازة أبدا، هذا الشيء صعب، ما أروح الرياض من أجل هذا الشيء. قال إذن نحن عندنا مجالس، الشيخ يجلس ونحن نقرأ عليه الكتب، ممكن أن تسمع مجلسا أو مجلسين بالتليفون ويجيزك الشيخ. فأنا قلت له لا بس، يعني منها أني أسمع المجلس ومنها ألبي يعني رغبة الأخ، ما حبيت أني أرده. طيب، واتصل علينا بالجوال وأحضرنا بطاقة وشغلنا الجوال، وأصبح الدرس ينقل إلي وأسمعه عبر الهاتف الجوال المحمول. طيب، أخذت ثلث ساعة تقريبا وأنا أسمع، يعني 20 دقيقة وأنا أسمع الدرس. ما عجبني، ما أعجبني الدرس، كانوا يقرؤون عليه من مقدمة ابن الصلاح، يقرؤون عليه من مقدمة ابن الصلاح، يريدون منه إجازة فيها. ولكن يا إخواني قراءة سريعة جدا، أنا نفسي ما نفهم شيء، قراءة سريعة جدا، يعني القارئ مسكين لو كان سيارة كان يمشي ماشي 200، لا لا لا لا لا لا لا لا لا إيش هذا؟ لا نفهم عبارتان ولا نفهم مسألتان ولا ما أبدا، يعني إيش هكذا العلم؟ يريدون فقط أن يفرغوا من قراءة الكتاب حتى يأخذ منه إجازة فيه، هكذا العلم؟ أنا في نظري أنه يصدق علينا إن كان هذا حالنا، يصدق علينا إن كان هذا حالنا، يصدق علينا ألهاكم التكاثر. ما الفائدة من هذه القراءة ومن هذه الماء؟ ثم يجلسون من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، ويقرؤون عليه كتب الحديث بهذه الطريقة، طريق العقيمة السريعة التي منها فائدة. لماذا يا إخوان تضيعون أوقاتكم؟ ما الفائدة؟ فقط الفائدة التي تأخذونها ما أظن أنها فائدة علمية، وإنما فائدة إيش؟ فخرية. عندي إجازة من الشيخ فلان، أجازني في الترمذي، وأجازني في ابن ماجه، وأجازني في الصحيحين، وأجازني في ابن الصلاح، وأجازني في كذا. طيب تعال، هل قرأت عليه؟ هل استفدت منه؟ هل انتفعت به؟ طريقة عقيمة. ولذلك العلماء لا يرفعون لها رأسا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله محدث، ما هي طريقته التعليم؟ الشيخ العباد محدث، ما هي طريقته التعليم؟ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث، ما هي طريقة هذه التعليم؟ كلهم وخرجوا علماء أفاضل، طلاب علم أفاضل، ما هي الطريقة العقيمة هذه؟ ولكن ألهاكم، ألهاكم التكاثر. فطالب العلم يحذر من هذا الأمر، من أن يتكاثر في العلم من أجل أن يقال فلان عنده إجازات، فلان عنده شهادات، فلان عنده تواليف، فلان عنده كذا، عنده كذا. ما يصلح هذا، والله المستعان. ثم قال فصل، ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته. قال والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، لأن الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها كغيث أعجب الكفار نباته. من المراد بالكفار هنا؟ قال بعض العلماء الكفار هم الكفار بالله، وقال بعضهم لا، الكفار هنا هم الزراع، الزراع الفلاحون. لماذا؟ قالوا لأن الزراع يكفرون البذرة في الأرض، والكفر في اللغة الستر والتغطية، الستر والتغطية. فالفلاح يأخذ البذرة يكفرها في الأرض، يسترها في الأرض. فالكفار قالوا الزراع. ابن القيم رحمه الله لم يرتضي هذا القول، يقول لا، الكفار هم الكفار بالله، وليس الزراع هم الكفار بالله. والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع. ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به، كما ذكرهم به في قوله يعجب الزراع، هذه في سورة الفتح، ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع. وإنما خص الكفار به لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون، فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. هكذا عندكم؟ فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين، يعني هم أشد إعجابا من المؤمنين بزينة الدنيا وما فيها. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى قال يعجب الكفار، مع أن هذا الزرع الطيب الأخضر يعجب الجميع، حتى الإنسان المسلم إذا رآه يعجب به. ومن هنا قال بعض العلماء أن الكفار الزرع. قال ابن القيم لا، الكفار هم الكفرة، وخصهم لأنهم أشد عجبا بهذا من المؤمنين. وهذا التفسير ينبغي من الإنسان إذا خاطب العامة أن يأخذ بتفسير ابن القيم هذا، الكفار هم الكفار. طب لماذا الله عز وجل خص الكفار؟ لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وزينتها من المسلمين، لذلك قال الكفار. ولا تكن كذلك الواعظ، ولا تكن كذلك الواعظ الذي ليس عنده الحكمة، ذهب يدعو إلى الله في قرية فيها فلاحين فذكر هذه الآية والفلاحون يستمعون. سمعت هذا من شيخ مصري

وفيها كلامه وحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده. ولهذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم وحقه أفضل من حقهم. قالوا الإيمان والطاعة أفضل من جزائه. والتحقيق قال ابن القيم أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفتين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل. ما في تفضيل بين الجنة والدنيا. والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة، فهذا أفضل ما في هذه الدار وهذا أفضل ما في الدار الأخرى. ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل، فهذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات. وبالله التوفيق. رحمه الله. فصل. ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة التي ما هو خير وأبقى إلى ما هو خير وأبقى، وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيص. ثم أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه. وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت من التغيير والاستحالة والزوال والفناء، وعم عباده بالدعوة إليها عدلا، وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. إنه في سورة يونس بعدما ذكر الله للآية إنما الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، الآية اللي قرأتها الآن، بعدها قال الله والله يدعو إلى دار السلام، يعني اترك هذه الدنيا، الدنيا هذه ما تبقى، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء إن الله عز وجل في هذه الآية عمم وخصص. ما عمم وما خصص؟ عمم الدعوة وخصص الهداية. فالله عز وجل يدعو الجميع، يدعو جميع بني آدم إلى دار السلام، ولكن يهدي من يشاء، خص الهداية بأقوام. والله يدعو إلى دار السلام، حذف المفعول، ما في مفعول به هنا، في مفعول؟ ما في مفعول، يدعو فعل، أين مفعول؟ ما فيه. حذف المفعول يدل على تعميم الدعوة عامة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، هنا في مفعول، يهدي فعل، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، المفعول به ما هو؟ من، أليس الموصول من؟ ويهدي من يشاء. إذن الدعوة عامة والهداية خاصة. ابن القيم رحمه الله يقول عمم الدعوة عدلا وخصص الهداية فضلا، فضلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحان الله. قال رحمه الله وعم عباده بالدعوة إليها عدلا، والله يدعو إلى دار السلام، وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. ولذلك من فضل الله عليك أيها المسلم أن هداك إلى الإسلام وجعلك تعمل بعمل أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى. وهذه مسألة متعلقة بالقدر، هذه مسألة متعلقة بالقدر. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام الرباني، قد عالج هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر والتعليل والحكمة هذه، في كتاب مستقل مصنف مفرد سماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهو والله شفاء العليل، كتاب رائع جيد، هو شفاء العليل. قال: وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه، وإنما يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فيهم، وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة، لا من قل ماله وولده في الدنيا. ونهى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. لا تمد عينك إلى الدنيا، والله عز وجل سماها زهرة، الدنيا زهرة. وتعرفون الزهرة من خصائصها أنها تذبل ما تبقى، أليس كذلك؟ ما تبقى، كذلك الدنيا تذبل. لنفتنهم في، يعني في هذا المتاع أو في هذا الحال اللي هم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متع به. وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم، وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك. فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا، فلا تمدن عينيك. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك الإيمان وأعطاك القرآن وأعطاك الصلاة والدين، فهذا خير لك من الدنيا وما فيها، افرح بهذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رحمه الله: فصل. الآن يأتي إلى نهاية المحاكمة بين الصابرين والشاكرين. وإذا عرف أن الغني إن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره، علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحمل إلا عليهما، ولا بد لكل مؤمن منهما، وكل منهما في موضعه أفضل، فالصبر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواضع الشكر أفضل، هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر، والشكر جزء مسمى الصبر، وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه، فالتفضيل بينهما يصح إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر، وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يرد إلا ولا يرد في الخارج. فالتفريق بينهما لا يصح، صحيح في تناقض عندنا، إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر. أحتاج إلى شرح، يعني أيهما أفضل، الصبر ولا الشكر؟ يقول ابن القيم: الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحمل إلا عليهما. الإيمان ما يحمل إلا على الصبر والشكر، على الصبر وحده ما يحمل، على الشكر وحده ما يحمل، لا بد عن الاثنين، ولا بد لكل مؤمن منهما. ما في مؤمن صابر ما هو شاكر، ولا في مؤمن شاكر ما هو صابر، أبدا، مستحيل. لا بد المؤمن تجتمع فيه الخصلتان الصبر والشكر. قال: وكل منهما في موضعه أفضل. فالصبر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواضع الشكر أفضل، هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر. إنه قرر رحمه الله، قرر فيما سبق أن الصبر لا ينفك عن الشكر، وأن الشكر لا ينفك عن الصبر، أبدا، مستحيل. إن صحت المفارقة بين الصبر والشكر ماذا نقول؟ إذا صحت المفارقة بين الصبر والشكر نقول: الصبر في موضعه أفضل، والشكر في موضعه أفضل. كيف هذا؟ إنسان ابتلي بالمرض وأصبح طريح الفراش، هنا إيش الأفضل؟ الصبر. طيب، إنسان مرض ثم أجريت له عملية وتماثل للشفاء بفضل الله، هنا الشكر أفضل. هذا له موضع وهذا له موضع. يقول: هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر، والشكر جزء مسمى الصبر، يعني كل واحد منهما قطعة من الآخر، وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه، فالتفضيل بينهما لا يصح. هذا الصواب، تفضيل ما يصح. لماذا؟ لأن هذا داخل في هذا وهذا داخل في هذا، كيف تفضل بين شيئين تداخلا؟ وكل منهما يكمل الآخر، وكل منهما جزء من الآخر، كيف تفضل بينهما؟ جزء واحد. إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر. طيب، هل التجريد هذا صحيح؟ لا، هذا التجريد ليس له حقيقة إلا في الذهن، والذهن يفترض أشياء مستحيلة ممكن، يعني الشيء إذا يكون في الذهن يكون لا حقيقة له، وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يوجد في الخارج. كلمة في الخارج يعني في خارج الذهن، يعني في الواقع، مو في الخارج في خارج البلاد، يعني لا يوجد في الخارج، يعني لا يوجد في خارج الذهن في الواقع. هل يمكن أن يوجد في الواقع، وبعبارة المؤلف الخارج، هل يمكن أن يوجد صبر مجرد عن الشكر، أو شكر مجرد عن الصبر؟ ما يمكن. ولكن يصح على وجه، وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه بقوة الوارد وضيق المحل، فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لله، وحينئذ يسمى صابرا، والذي هو فيه يسمى صبر. وقد يغلب شكره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه بنفسه وحبسها لله، فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه. واعتبر هذا، يقول بشخصين، المثال لعلي يوضح، واعتبر هذا بشخصين: أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قيد التشكي للمصيبات، وذلك جل عمله، وآخر كثير العطاء لفعل الخير القاصر المتعدي، سمح النفس ببذل المعروف، وآخر ضعيف النفس عن قوة الصبر. فللنفس قوتان: قوة الصبر والكف وإمساك النفس، وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به، وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها. يعني شخص عنده قوة في كف نفسه، يستطيع أن يكف نفسه، عنده قوة عجيبة في هذا. يعني هذا موجود شاب يعيش في بلد فتن، بلد فتن من التبرج والسفور والتهتك وتهتك النساء وكثرة الفواحش وكثرة الدعارات والأشياء، ومع ذلك هذا الشاب يبقى مستقيما عفيفا ملتزما لا يلتفت إلى شيء من هذا، ما يلتفت إلى شيء. عنده قوة ولا ما عنده قوة؟ عنده قوة عن كف نفسه. وبعض الشباب الذين يعيشون في أوروبا وفي أمريكا في بلد الكفر، وأولئك القوم لا خلق لهم من الأخلاق مثلا والفضائل، نعوذ بالله، نجد شابا متمسكا بدينه محافظا على أخلاقه عفيفا محصلا لفرجه غاضا لطرفه، يا سبحان الله، هذا عجب والله. وهو يعيش في بلد الفتن، عنده قوة ولا ما عنده قوة؟ عنده قوة عن كف نفسه وحبسها. وأكثر الناس ليست عندهم هذه القوة، إذا رأى فتنة هرول خلفه، والله المستعان. وآخر عنده قوة في البذل، يعني يستطيع أن يرغم نفسه عن البذل والمعروف وعن معاونة الناس وعن الإنفاق بالمال، عنده قوة على البذل. طبعا هذا أيضا ما هي سهلة، لأن كثيرا من الناس نفسه تغلبه على الشح والحرص والإمساك. عنده في المحفظة 100 ريال، جيد، وهذا بحاجة، جاره هذا بحاجة، بحاجة إلى خبز، بحاجة إلى شيء، إلى لباس، إلى يحتاج كم؟ يحتاج 40 ريال أو 30 ريال. ترى كثير من الناس ما تطاوعه نفسه أن يخرج من المحفظة 30 أو 40 ريال يعطيها أو يبذلها. أحضر أرغفة 4، طيب يا أخي أحضرت الرغيف 4 أرغفة، طب جارك يحتاج إلى رغيفين، كل أنت وأهلك وأولادك رغيفين، ادفع الباقي للجيران. قال لا، أولادي، سبحان الله. وهكذا يعني بذل الطعام، بذل الشراب، بذل المعونات، بذل المال، الإنفاق، هذا ما كل إنسان ترى يستطيع على ذلك، ولا سيما بين الأقارب، والله المستعان. فهنا تجد قوة البذل وتجد قوة الكف. من الناس من عنده قوة كف بس بذل ما عنده، ليس عنده بذل. من الناس من عنده قوة بذل ما عنده قوة كف. يذكرون عن الشيخ سعيد الأفغاني، هذا الإمام النحويين في بلاد الشام، توفي رحمه الله قريبا، هذا الرجل حامل، يقول عنه الشيخ علي الطنطاوي صديقه وزميله وطبعا صديق عمره، يقول هذا الرجل حامل راية النحو والعربية في بلاد الشام، وهو أفغاني، أبوه من بلاد كشمير، تعرفون كشمير؟ أبوه من كشمير، جاء دخل سوريا وسكن دمشق وتزوج من دمشق، وكان رجلا صالحا، يقول الطنطاوي ما أعرفه، يصلي في المسجد، مسجد بن يومية، وكان يكسر العربية، ما يحسن العربية مثل إخواننا الباكستانيين عندنا العمال. ابنه هذا العجمي الكشميري، هذا ابنه أصبح إمام اللغة في بلاد الشام، سبحان الله العظيم. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نحن العرب لما تركنا لغتنا وفرطنا فيها وأصبحنا نتكلم بالكلام الفرنسي والكلام الفرنسي، ونتعلم اللغة الإنجليزية ونضرع فيها، وأهملنا لغتنا العربية، اللغة هذه العظيمة. الله سبحانه وتعالى أخرج من الهنود والأفغان من يكون أئمة فيها. ويكفيكم أن سيبوي إمام اللغة المعروف هذا ما أصله فارسي، ما هو عربي، خذوا يا عرب، فارسي ما هو عربي، والله المستعان. ومرة حضرت درس بالمناسبة في الحرم المكي، وكان يدرسنا شخص إفريقي يدرس الألفية، إفريقي ما هو عربي، فكان كلما طرح مسألة يقول اسمعوا يا عرب، وبدأ يدغدغ فينا لين أنا حيّت فوقتني، اسمعوا يا عرب افهموا تعلموا لغتكم، وهو ما هو عربي. هذا الشيخ سعيد الأفغاني الأستاذ الأفغاني رحمه الله كان يدرس في كلية الشريعة بدمشق، وكان في معيد موجود عنده بينهم مشاكل، الشيخ سعيد رئيس القسم في كلية في جامعة دمشق، وهذا المعيد من تلاميذ الأفغان في مشاكل، ثم حصلت لهذا المعيد مشاكل فصل من عمله. يحدث يقول هذا المعيد يقول ففوجئت بأن الأستاذ سعيد الأفغان يزورني في بيتي، يعني مجرد الزيارة، لأن الشيخ سعيد الأفغان كان في طرف المشكلة، مجرد الزيارة هذه كبيرة، كيف يعني أنا في مشاكل بيني وبينك وكذا وفصلت من عملي بسبب المشكلة هذه؟ فإذا الشيخ الأستاذ سعيد يزوره في بيته، لا والأدهى من ذلك أنه يعرض عليه أن يقاسمه الراتب. الله أكبر، لأن هذا الرجل فصل من العمل والراتب انقطع، يعرض عليه أن الراتب بالنص بيني وبينك. إيش هذه الأخلاق؟ أخلاق عظيمة لا شك. هكذا الأستاذ رحمة الله عليه، نسأل الله أن يكون مخلصا في ذلك وأن يكون صادقا فيها، والله المستعان. إذن هذه قوة البذل، قوة البذل. شوف نصف الراتب يعطيه لهذا الرجل الذي كان في يوم من الأيام خصم له. وكذلك ابن تيمية رحمه الله له عجب في هذا، وكذلك السلف. إيش نقول يعني؟ ولو دخلنا في الأنبياء بحر لا ساحل له، لو دخلنا في الأنبياء وفي سير الأنبياء ولا سيما سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، في القوتين العظيمتين هذه، قوة الكف وقوة البذل. يقول ابن القيم رحمه الله وإذا اكتمل في الإنسان، الإنسان إذا اجتمعت فيه قوة الكف وقوة البذل، قد يقول وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها كمال النفس البشرية. يقول والناس في ذلك أربع طبقات، فأعلاهم من اجتمعت له القوتان، وسفلتهم من عدم القوتين، ما يقدر يكف ولا يقدر يبذل. ومنهم، لذلك احنا يا جماعة نعود الصغار على هاتين القوتين، والله من أفضل ما يربى عليه الصغير أن يربى على هاتين القوتين، يربى عن كف نفسه عن الشيء الغلط، ويربى عن البذل. الصغير الآن يكون معاه مثلا شطيرة سندويتش، يا فيه أخوي يقول له أعطيني، يقول له روح سندويتش تكفي ثلاثة متر، مع ذلك يقول له اذهب. سبحان الله العظيم. وإذا رأى شيئا ليس له يمد يده إليه، يقال له غلط، كف نفسك عن الشيء الذي ليس لك. هذا لو أننا نربي صغارنا، نسأل أن يوفقنا لذلك، على هاتين القوتين، على هذا الأدب، أن يكف نفسه عن الشيء الذي ليس له، وعلى أن يبذل وأن يكون سخي النفس، أن يبذل المعروف، فنعم التربية هذه. إذن القسم الثالث يقول منهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله، ومنهم من هو بالعكس في ذلك. يقول فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام، وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتباره. ثم قال وتمام إيضاح هذه المسألة، هذا واضح ذا؟ يعني يقول فضل الشكر على الصبر والعكس، يكون هذا باعتبار مقام مقام، يعني حال وحال كما ذكر هو قبل قليل، لأن يعني الصبر في موضعه أفضل والشكر في موضعه أفضل، هذا معنى كلامه مقام في مقام، باعتبار ترجيح مقام على مقام، يعني ترجيح حال على حال. قلنا المريض الدنس الذي على الفراش إيش أفضل له؟ الصبر. الصحيح المعافى الغني إيش أفضل له؟ الشكر. هذا ما ترجيح مقام على مقام. وإما أن يكون باعتبار تجريد لكل من الأمرين على الآخر وقطع النظر عن اعتباره، وهل يمكن ذلك؟ قال ما يمكن، لا يمكن تجريد الصبر عن الشكر أو الشكر عن الصبر، ولا يمكن ذلك إلا أين؟ إلا فين؟ ها؟ إلا في الذهن، إلا في الذهن. قال وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلنذكر لها بابا يخصها ويكشف عن الصواب فيها. ثم رحمه الله دخل في مسألة الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الآخرة، وهذا الباب قلنا مطلوب قراءته، هو والذي بعده. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله. يقول هنا: هل الإجازة في كتاب الله عز وجل من التكاثر بالعلم، وما هو حكم هذه الإجازة؟ القرآن يختلف عن الحديث، القرآن ما زالت الإجازة فيه مفيدة، أما الحديث لا. لماذا؟ لأن القراء ما يرضون بهذه الإجازة الشكلية، القراء لا زالوا في مصر وفي الشام وحتى في السعودية في الحجاز ما يرضون بأن يعطيك إجازة شكلية هكذا، يقول لك اقرأ اقرأ، تحفظ القرآن ثم تقرأ القرآن عليه كاملا، قراءة تجويد وحفظ، فإذا ختمت القرآن عليه انتفعت، هذا الخير، ثم يعطيك إجازة. إذن الإجازة في القرآن مفيدة، أما في الحديث لا. الغالب على الحديث كما ذكرت إجازة شكلية، خذ أجزتك في البخاري، ولم يفتح البخاري ولم يقرأ منه حديثا واحدا. فالإجازة في القرآن، وأخشى أن الإجازة القرآنية تعود في الإجازة الحديثية، وقد رأيت هذا عند بعض القراء يتساهلون، يطلب من التلميذ أو من الطالب أن يقرأ له أن يسمع عليه مثلا شيئا من البقرة ثم يجيزه، هذا لا شك هذا يخرب الإجازة في القرآن، يفسدها، ما يصلح هذا. يقول هذا حكم الإجازة في القرآن، أنا أقول إنها مفيدة وطيبة، لأنها لا زالت على قانون السلف الصالح، فيها فائدة. أما هل هي من التكاثر في العلم؟ جواب لا. هنا يقال إنما الأعمال بالنيات، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بعض الناس يبغى إجازة في القرآن، يبغى يتكاثر فيها، يفتخر بها، يبز بها على أقرانه، يفاخر بها أقرانه إلى آخره، وبعضهم لا، يقول سنة، سنة من كان قبلنا، وهذه إجازة فيها توفيق للعلم وفيها فائدة لا بأس بها، لا حرج. إنما الأعمال بالنيات، حتى الشهادة، من أخذ الشهادة الشرعية سواء كانت الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه إلى آخره يريد بها الدنيا فقد خسر، وإن كان يريد بها الآخرة، يريد بها التعليم، يريد بها مثلا أن يمكن في الدعوة مثلا إلى آخره من النيات الصالحة فلا بأس بذلك. ولقد أدركنا كبار علمائنا ينصحون الطلبة بالحصول على الشهادة، ولا سيما في هذا العصر، تحصل ما في معنى، خذ الشهادة تنتفع بها، قد تحتاج لها في موضع ما يفتح لك الباب إلا بها، والله المستعان. وأذكر أني كنت في الجامعة الإسلامية ثم تركتها ورحلت إلى بعض الجهات في طلب العلم، وكنت في المسجد النبوي جالسا، وكان أمامي الشيخ محمد أمان الجامعي رحمه الله، فجئت إليه وكان في بعض الطلبة موجودين يسألون الشيخ، وأنا جئت جلست عن يساري وسألته. هذا الكلام يمكن له 16 عاما 17 عاما قديم، وسألته عن هذا السؤال، قلت يا شيخ أنا كنت في الجامعة في كلية الحديث ثم رغبت عنها ورحلت، سألني إلى أي الجهات رحلت، ثم لما أعطيت التفصيل بدأ معي، أعطاني محاضرة الشيخ محمد أمام والطلاب يسمعون، أعطاني محاضرة، قرأني تقريعا لأني تركت الجامعة ورحت أطلب العلم عند أحد العلماء. هو يقول لي، يعني الشيخ يقول لي لا بأس أطلب العلم عند المشايخ لكن لا تترك الدراسة النظامية. وأذكر أنه ختم كلامه قال: أنا لما كنت في سنك فكرت مثل تفكيرك، أردت أن أترك الجامعة، أترك الدراسة النظامية وأن ألتحق المشايخ. يقول: ولكن العلماء في ذلك الزمان نهوني عن هذا، قالوا: لا، اجمع بين الأمرين. شفت؟ واستفاد الشيخ حتى أصبح دكتورا، وصل إلى أعلى شهادة يأخذها من الإنسان. فيقول: أنا مثلك لما كنت في سنك، أنا كنت مثلك لكني مع ذلك ما استجبت لي، ما رجعت إلى الجامعة. والله المستعان، قدر الله ما شاء فعل، ولا كانت نصيحة طيبة والله، واستفدنا منها، أنا استفدت واستفاد الشباب منها نصيحة الشيخ محمد عمار. لأنه أنت ما تترك الدراسة النظامية وتذهب تتشدد، خلك اجمع بين هذه وهذه، اجمع بين هذه وهذه. فهذه خلاصة نصيحته رحمة الله عليه. فمشايخنا والعلماء اللي أدركناهم ولا زال بعضهم أحياء ينصحون الطالب إذا وفقه الله في الدراسة النظامية أن يبقى فيها، ما في شيء ما يقدح في الإخلاص هذا، إنما الأعمال بالنيات. وعلى كل حال هذه مسألة يعني الكلام فيها كثير ومنتشر، فنكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.